الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في العفو والرفق. يقول: اعلم أن معنى العفو أن تستحق حقا فتسقطه وتؤدي عنه من قصاص أو غرامة. في الإحياء تؤدي عنه، دي يعني تتغاضى عنه، من قصاص أو غرامة، وهو غير الحلم والكظم. وقال الله تعالى: والعافين عن الناس. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. حديث أخرجه مسلم. وعن عقبة ابن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. حديث إسناده ضعيف، وإن كان مروي عن من طرق أخرى أو من عن صحابة بطرق أخرى بإسناد صالح يعني. وروي أن مناديا ينادي يوم القيامة ليقم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفى عمن ظلمه. يبقى ده كلامه عن العفو. تكلمنا في الفصول الماضية، الدروس الماضية، عن كظم الغيظ وعن الحلم، وقلنا إنها ضمان لمنع وقوع انفجارات، ومنع تقطيع الأواصر، ومنع وقوع إشكالات في العلاقات الزوجية وعلاقات الأرحام وعلاقات الإخوة بعضهم ببعض وعلاقات الأصدقاء والجيران. اليوم الفصل الخاص بالعفو هو محو آثار الإساءة، وكيف يمكن استعادة العلاقة بعد قطعها، وكيف يتعامل مع من بغى وظلم وطغى عليك، تعامل معه إزاي. الأمر ده مهم، لأن يفشو في الناس، لا سيما في زمان الغربة وانحدار الأخلاق وقلة المروءة، فضلا عن قلة الديانة، يفشو في الناس الظلم والبغي، سوء الأخلاق، منكرات الأفعال والأقوال. فلا تكاد تجد أسرة إلا ويتعرض فيها إما الزوج أو الزوجة لإساءة بالغة. هيكمل ولا هينفصل؟ احنا عندنا معدلات طلاق مفزعة. بسبب ايه؟ ومعظم معدلات الطلاق ديت في السنة الاولى من الزواج، بسبب ان مفيش حد بيتغاضى عن الاساءة، مش حد بيستعمل خلق العفو. عندنا كم هائل من القضايا المرفوعة بين الارحام بعضهم مع بعض، الاخ على اخواته، اخوات البنات على اخوانهم الذكور، ساعات دعاوى حجر من الأبناء على الآباء، عقوق وقطع رحم هائل. ليه؟ لغياب العفو. عندنا كم من العلاقات اللي انقطعت ما بين أصدقاء أو جيران أو زملاء في عمل أو غير ذلك بسبب غياب العفو. بكل أسف عندنا أماكن تأثرت الدعوة فيها، الدعوة إلى الله عز وجل اللي هي أشرف المهن وأنقاها وأجلها، والمفروض يترفع فيها العاملون على كل هذه الأخلاق، بعض الأماكن تعرض فيها العمل الدعوي إما للتأثر وإما للتوقف وإما الإقصاء بعض الأفراد نتيجة غياب خلق العفو. فحري بنا أن نقف الآن كل منا يقف مع نفسه وقفة صادقة ويستمع إلى هذه الآيات وهذه الأحاديث ويستمع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم التطبيقي في تطبيق هذا العفو. السؤال: لماذا أعفو؟ ليه أعفو؟ واحد ظلمني، أساء إلي، أخطأ في حقي، إيه اللي يخليني أعفو؟ أولا لأن الله عز وجل هو العفو، فهو اسم الله، ومن أسماء الله ما يسوغ الاقتداء والتأسي به، بل يلزم ذلك كاسم الله الحليم والرحيم والكريم والعفو والعليم، كل دي أسماء يتأسى فيها بهذه الأسماء من الله عز وجل. يعني ينبغي على العباد أن يسعوا أن يحصلوا هذه الصفات وأن يحصلوا حقيقة هذه الأسماء. اسم الأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف بتدل على صفة الله عز وجل. فلأن الله عز وجل هو العفو ولأن العفو صفته، وأنا أريد أن أتأسى بهذا الاسم فأعفو عمن ظلمني وأساء إلي. ثانيا، لماذا العفو؟ لأن الله عز وجل يحب العفو، مش بس أن ربنا اسمه العفو وأنه متصف بالعفو، ده ربنا بيحب العفو. في الحديث إن الله، حديث عائشة رضي الله عنها: فما تأمرني يا رسول الله إذا أدركت ليلة القدر؟ قال: أقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يبقى الله عز وجل يحب العفو، يحب هذا الفعل، يحب هذه الصفة، فأنا أعفو حتى يحب الله عز وجل فعلي وحتى يجعلني الله عز وجل ممن أحبه. ثلاثة، لماذا العفو؟ لأن الله عز وجل أمر عباده بالعفو بعد إساءة بالغة، كما في آية سورة النور: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يبقى أنا بعفو ليه؟ لأن ربنا أمر بالعفو. في قصة أبي بكر مع رضي الله عنه مع مصطح رضي الله عنه، لما كان ممن تكلم في شأن عائشة في الإفك رضي الله عنه، تناقل الخبر الذي بثه رأس النفاق عبد الله ابن أبي بن سلول، فتناقله مصطح رضي الله عنه بلا تحري، وهذا إثم وهذا ذنب وحد فيه. وأبو بكر ساءه هذا الأمر، كيف يكون مصطح ابن خالتي ممن يلوك هذا الكلام البهتان والزور والإفك في حق عائشة الطاهرة المبرأة، وكان ينفق على مصطح فأقسم ألا ينفق عليه، خلاص ما عادش ينفق عليه تاني، وكان مصطح فقيرا وكان بدريا. فنزلت الآية، الأمر لأبي بكر ولسائر الأمة بعد ذلك: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. لماذا أعفو؟ رابعا، لأني أطمع في عفو الله. والله عز وجل الكبير المتعال يعفو عن خلقه كما قال عز وجل: ويعفو عن كثير، وأنا عبد مذنب فقير مقصر أرجو رحمة الله عز وجل وأرجو عفوه. فإذا قدرت لي مظلمة عند أحد وقدرت عليه فأعفو عنه رجاء أن يعفو الله عز وجل عني. لماذا أعفو؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عفوا، وكانت صفته التي يعرف بها هي العفو، كما في الحديث في الصحيح عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: ولكن يعفو ويصفح. صلى الله عليه وسلم صفة النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح، من ألصق صفاته وأخص صفاته صلى الله عليه وسلم، وكان العفو والصفح سيرته وهديه في حياته صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نحتاج إلى هذا العفو. ما تطيب الدنيا ولا تسكن القلوب وتطمئن النفوس إلا بهذا العفو. ما هو العفو؟ ما معناه؟ العفو في اللغة مصدر قولهم عفا يعفو عفوا، مأخوذ من مادة عين فاء واو، وهي تدل على معنيين أصليين. المعنى الأول ترك الشيء والآخر طلبه. قال ابن فارس: وقد يكون أن يعفو عن الإنسان بمعنى الترك، ولا يكون ذلك عن استحقاق. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: عفوت عنكم عن صدقة الخيل؟ فليس العفو هنا عن استحقاق، ويكون معناه تركت أن أوجب عليكم الصدقة أي الزكاة في الخيل. وقال الخليل: العفو تركك إنسانا استوجب عقوبة فعفوت عنه، والله سبحانه هو العفو الغفور سبحانه وبحمده. وقال ابن الأثير: أصل العفو المحو والطمس. عفت الآثار يعني انطمست الآثار ولم يعد لها وجود، المحو والطمس. ومعناه محو الذنوب، اللهم اعف عنا. وقال ابن منظور في هذا الحديث اللي هو أسأل الله العفو والعافية، قال: العافية أن يعافيه الله تعالى من سقم أو بلية. وقيل هي مفاعلة من العفو، وهو أن يعفو عن الناس ويعفوهم عنه. العفو من أسماء الله عز وجل، هو صيغة مبالغة، العفو فعول من العفو سبحانه وتعالى، وهو الذي يتجاوز عن الذنب ويترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس. قال الإمام الغزالي رحمه الله: والعفو صفة من صفات الله تعالى، وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من الغفور ولكنه أبلغ منه، فإن الغفران ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو الإزالة بالكلية، والمحو أبلغ من الستر. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن حكمة الله عز وجل تعريفه عبده أنه لا سبيل له إلا النجاة إلا بعفوه ومغفرته جل وعلا، وأنه رهين بحقه، فإن لم يتغمده بعفوه ومغفرته وإلا فهو من الهالكين لا محالة، فليس أحد من خلقه إلا وهو محتاج إلى عفوه ومغفرته كما هو محتاج إلى فضله ورحمته. ورد العفو واسم الله العفو في آيات كثيرة من القرآن، كما قال الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وقول الله عز وجل: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال الله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا سبحانه وتعالى. وكذلك ورد العفو بمعنى الصفح، قال الله عز وجل: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وقال عز وجل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال الله عز وجل: فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وورد العفو بمعنى الترك، فقال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال الله عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى. فكرة الآية ديت موجودة في أنهي سياق؟ آية في سياق فين الآية ديت؟ الآية دي في سياق الطلاق. يعني تخيل بقى الرقي في الإسلام، إن خلاص أسرة قدر الله عز وجل إن استحالت العشرة بينهم لا يستطيع أن يتقوا الله عز وجل في إقامة هذا البيت، وكل واحد بيخاف على دينه، فالأولى إن يحصل انفصال. خلاص

القائلة يعني وقت الايه القيلولة وقت الظهيرة يعني. فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه وادي كثير الشجر. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه ونمنا نومة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا نمشي عصام بصحيهم. وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم شد السيف من الغمد. فاستيقظت وهو في يده صلتا يعني إيه يمسك به في وضع استعداد للقتال. فقال من يمنعك مني؟ الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ قال الله. فخرج الصحيح بقى فارتجف الأعرابي وسقط السيف من يده. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال من يمنعك مني؟ قال كن خير أخذ أنت ما وأنت زي فعش. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه صلى الله عليه وسلم وعفى عنه وعفى عنه. وورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال بلغنا أن الله تعالى ينادي مناديا يأمر مناديا يوم القيامة فينادي من كان له عند الله شيء فليقم فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكان الله عفى عنه وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه. من الأثار المهمة كذلك أو الفتاوى المهمة ما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سئل مسألة وهي مسألة طويلة لكن أنا أقتصر بجزء من الإجابة. سئل شيخ الإسلام عن رجل أخذ ماله ظلما بغير حق وانتهك عرضه أو نيل منه في بدنه فلم يقتص في الدنيا وعلم أن ما عند الله خير وأبقى فهل يكون عفوه عن ظالمه مسقطا عند الله أم نقصا له أم لا يكون أو يكون أجره باقيا كاملا موفرا وأيما أولى مطالبة هذا الظالم والانتقام منه يوم القيامة وتعذيب الله له أو العفو عنه وقبول الحوالة على الله تعالى. يبقى واحد خلصت السؤال أنا اتظلمت وعجزت أن أنا أخد حقي في الدنيا وخلاص فوضت أمر ربنا قلت ما عند الله خير وأبقى ويوم القيامة بقى لو أنا عفوت الآن هل ده يسقط حقي وما عادش أخد حاجة من الظالم ده؟ طب هل حق لو أنا عفوت ده أحسن ولا أن أنا أفضل متشبث بحقي أأخذه من هذا الظالم يوم القيامة؟ فأجاب ابن تيمية رحمه الله لا يكون العفو عن الظالم ولا عن الظلم قليله مسقطا لأجر المظلوم عند الله ولا منقصا له بل العفو عن الظالم يسير أجره على الله تعالى فإنه إذا لم يعفو كان حقه على الظالم فله أن يقتص منه بقدر مظلمته وإذا عفا وأصلح فأجره على الله وأجره الذي هو على الله خير وأبقى. قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فقد أخبر أن جزاء السيئة سيئة مثلها بلا عدوان وهذا هو القصاص في الدماء والأموال والأعراض نحو ذلك. ثم قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقد ذكر عن الإمام أحمد الأثر ده جميل برضه لما ظلم في محنته المشهورة أنه لم يخرج حتى حلل من ظلمه. يعني الإمام أحمد أوذي وسجن وضرب فطلع بيقول أنا خلاص أحللت كل من ظلمني. فبيقولوا له ليه يعني شو بقى الفرق بين العالم الذي يحمله علمه على العمل بما تعلمه من أثار وبين اللي يتعلم العلم ولا يعمل به. بيقول ذكرت حديثا اللي خليك تعفو يا إمام قال ذكرت حديثا ذكر عن مبارك ابن فضالة عن الحسن رضي الله عنه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. وقد قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصبر. كان ده لابن تيمية بقى. وأباح لهم سبحانه وتعالى إذا عاقبوا الظالم أن يعاقبوه بمثل ما عاقب به، ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فعلم أن الصبر عن عقوبته بالمثل خير من عقوبته، فكيف يكون مسقطا للأجر أو منقصا له؟ إلى بقى يعني إجابة طويلة من شيخ الإسلام رحمه الله، لأن شيخ الإسلام كان بحرا. لكن الشاهد من إيه من هذا الكلام، أن من عفى عن ظالم أو من عفى عن من أساء إليه فإنما يقع أجره على الله. شرط العفو كما قلنا قبل ذلك ما ذكره ابن عثيمين رحمه الله، شرط العفو أن يتحقق الإصلاح، فمن عفى وأصلح. أما إذا كان العفو عن شخص سواء عن القصاص أو عن العفو عن حق مالي أو العفو عن حبسه أو غير ذلك، إذا كان العفو سيؤدي إلى مزيد فساد لهذا الشخص فما ينبغي أبدا أن يعفو عنه، لأن هذا يؤدي إلى الفساد، والله عز وجل لا يحب الفساد. وأثر عمر طبعا اللي عفى فيه ده ذكرناه بالمرة السابقة. طيب، يبقى ده كان الكلام عن العفو. الجزء الثاني بقى من الفصل هيتكلم عن الرفق. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. حديث إسناده حسن بمجموع طرق. تاني، إن الله رفيق، يبقى من أسماء الله عز وجل، يحب الرفق، يبقى هو رفيق وله صفة الرفق ويحب الرفق من عباده سبحانه وتعالى. إيه بقى فضيلة الرفق؟ يعطي عليه ما لا يعطي على العنف، يعطي عليه من فتح القلوب واستجابة الناس والأثر والبركة في العمل ما لا يعطي على العنف، سواء كان مع الزوجة أو المملوك أو الخادم أو الموظف اللي تحت منك المرؤوس أو الأبناء أو طلبة العلم لو أنت بتعلم مجموعة أو لك عليهم قدر من الفضل. الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. حتى لأن بعض الناس، الحديث ده مفيد في إيه؟ لأن بعض الناس يقول لك إيه، إحنا جربنا العنف ويجيب نتيجة. أنا الواد لما بياخد له خرزنتين بيتظبط. طب ما هو أنت لو رفقت بيه هيتظبط أكتر من الخرزنتين عادي يعني، وأنت أنت مش واخد بالك من ديت. يعني هو إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فممكن العنف يجيب نتيجة، بس النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهك بيقول لك إن نتيجة الرفق إيه؟ أحسن. نتيجة الرفق أحسن. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. يعني الرفق في إيه؟ في إيه بالضبط؟ في كل حاجة. الرفق في إيه؟ في الأمر كله. وفي حديث آخر من يحرم الرفق، حديث أخرجه مسلم، حديث جرير بن عبد الله، من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. ويقول الغزالي رحمه الله اعلم أن الرفق محمود ويضاده العنف والحدة، والعنف نتيجة الغضب والفظاظة، والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة. وقد يكون سبب الحدة الغضب، وقد يكون سببها شدة الحرص واستيلائه البخل، يعني بحيث يدهش عن التفكير ويمنع من التثبت. فالرفق في الأمور ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق، ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة وحفظهما على حد الاعتدال. ولأجل هذا أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرفق وبالغ فيه، فقال يا عائشة إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. والحديث أصله في الصحيحين. تعرف لو أنت عرفت أصل الحديث ده هتتعجب. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوجه للسيدة عائشة الحديث ده ليه؟ يعني ليه بيقول لها الرفق وشوف ليه؟ عشان إيه؟ حد عارف؟ عشان مجموعة من اليهود دخلوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم. يعني إيه السلام؟ الموت. أو الضجر والملل على التفسيرين. يبقى إيه كأنهم بيقولوا السلام عليكم يهود بقى، فقام قالوا ليه السلام عليكم خلاص. فالسيدة عائشة قامت قايلة إيه؟ وعليكم السلام واللعنة إخوان القردة والخنازير. هي ما غلطتش، وجزاء سيئة سيئة مثله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما هي عائشة إيه؟ إيه؟ إيه كل ده؟ إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي على الرفق وإن الله يعطي على العف. يعني عايز أقول لك بس معنى الرفق في إيه؟ الله يحب الرفق في إيه؟ في الأمر كله. وأخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق. إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. الإمام الغزالي بقى بينبهنا في حتة مهمة جدا، ودي عشان تضبط البوصلة بس. قال وقال سفيان لأصحابه تدرون ما الرفق؟ قالوا قل يا أبا محمد. قال أن تضع الأمور من مواضعها، الشدة في موضعها واللين في موضعه والسيف في موضعه والسوط في موضعه. وهذه إشارة إلى أنه لا بد من مزج الغلظة باللين والفظاظة بالرفق، كما قيل ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فالمحمود وسط بين العنف واللين كما في سائر الأخلاق. لأن احنا ممكن نلاقي حد ياخد سكة اللين على طول الخط فيترك تربية أبنائه وتقويم زوجه ونهيهم عن المنكر ونهيهم عن مساوئ الأخلاق بزعم أننا رفيق. لا، المحمود وسط بين العنف واللين كما في سائر الأخلاق، ولكن لما كانت الطباع إلى العنف والحدة أميل كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر. فلذلك كثر ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف، وإن كان العنف في محله حسنا كما أن الرفق في محله حسن. فإذا كان الواجب هو العنف زي الجهاد في سبيل الله، وفي واحد يروح يقاتل في سبيل الله يعمل زي يقاتل في سبيل الله بالرفق زي بقى القتال ده إيه؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتمون فشدوا الوثاق. دي الطريقة، أذلة على المؤمن أعز على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم، كل الأوصاف دي. فده موضع من المواضع اللي فيها شدة. يقول فإذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق الهوى، فقد وافق الحق الهوى. وقال أبو حمزة الكوفي لا تتخذ من الخدم إلا ما لا بد منه، فإن مع كل إنسان شيطانا. واعلم إن ده الشاهد بقى أنهم لا يعطونك بالشدة شيئا إلا أعطوك باللين ما هو أفضل منه. وقال الحسن رحمه الله المؤمن وقاف متأن وليس كحاطب ليل. يعني إنسان يتأنى ويرفق. وقال الغزالي رحمه الله وإنما الكامل من يميز مواقع الرفق عن مواقع العنف فيعطي كل أمر حقه، فإن كان قاصر البصيرة أو أشكل عليه حكم الواقعة فليكن ميله إلى الرفق، فإن النجاح مع الرفق أكثر. شفت القاعدة الجميلة ديت؟ الكامل في عقله وفي بصيرته من يميز مواقع الرفق من مواقع العنف فيعطي كل أمر حقه، فإن كان قاصر البصيرة أو أشكل عليه حكم واقعة من الوقائع متردد يعمل إيه؟ فليكن ميله إلى الرفق، فإن النجاح معه في الأكثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا مساوئ الأخلاق، إنه لا يجنب مساوئها إلا هو سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.